الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هذه الآيات يخبر فيها جل وعلا عن استعجال الكفار بالعذاب وطلبهم نزوله بهم، وهذا لقلة عقولهم وجهلهم، فإنهم يستعجلون ما يكون به هلاكهم وزوالهم وعذابهم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن يحل بهم أن يحل عليهم، كما قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال هاهنا: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. قال: أي لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما استعجلوا. يعني لولا أجل مسمى، لأن الله أجل هذا العذاب إلى أجل مسمى معلوم عنده جل وعلا، وذلك يوم القيامة، لجاءهم العذاب الآن، لكن الله كتب كتابا عنده وأجل أجلا لا يمكن أن يحل العذاب بهم إلا فيه. وقال ابن جرير الطبري، قال: ولولا أجل سميته لهم فلا أهلكهم حتى يستوفوه ويبلغوه لجاءهم العذاب عاجلا. وهذا والله أعلم أولى، لأن ابن كثير جعل ذلك في الآخرة، وابن جرير يقول إنه يعني إلى أن يموتوا استوهوا أعمارهم وآجالهم، ولهذا إذا مات الكفار جاءهم العذاب. القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. قال جل وعلا: ولا يأتينهم بغتة، وأنا بغتة يعني فجأة، وهذا يؤيد قول ابن كثير أن هذا في الآخرة، لأن الساعة تأتي بغتة لا يجليها لوقتها إلا هو. ولا تأتينهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون بذلك. وهم لا يشعرون، وهذا من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون فجاء، لأنهم لا يشعرون لا يحسون لا يشعرون بمجيء الساعة أو بمجيء الأجل، آمنون ولا يشعرون إلا وقد حل بهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلونك بالعذاب ويريد أن تعجل به وأن تأتي به بسرعة، وهو واقع بهم لا محالة، وكل ما هو آت قريب. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، تحيط بهم من كل صوب، فيصلونها ويغمسون فيها. يفسر ذلك يعني يفسر الإحاطة بالكافرين، إحاطة النار بالكافرين، تفسرها الآية التي بعدها، قال جل وعلا: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. إذن أحاط بهم، يغشاهم العذاب من فوق ومن أسفل، إذن أحاط بهم من كل جهة. قال ابن كثير: هذه الآية يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كقوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقال: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم، وهذا أبلغ في العذاب الحسي. ثم قال: وقوله ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون تهديد وتقريع وتوبيخ، وهذا عذاب معنوي على النفوس، كقوله يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال: ذوقوا فتنتكم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يعني ابن كثير رحمه الله تكلم كلاما جميلا هنا، فقال: إن العذاب الذي يقع بالكفار وتحيط بهم النار قسمان: حسي وهو إحراق النار لأبدانهم ووجوههم وأرجلهم ورؤوسهم، وأيضا عذاب معنوي وهو تبكيتهم وتوبيخهم، كما في قوله جل وعلا هنا: ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، والآيات التي ذكرها المؤلف. وإذن نسأل الله العافية والسلامة دليل على شدة عذاب جهنم، وأنه يجتمع على الكفار العذاب الحسي والعذاب المعنوي، فهم في أشد خزي وأشد عذاب ونكال، نسأل الله العافية والسلامة. وأنبه هنا على تفسير أورده ابن كثير ولكنه لا صحة له، أو ليس بتفسير صحيح، فقد أورد عن عكرمة في قوله: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قال: البحر، يعني البحر، جهنم هنا البحر يحيط بهم. وجاء عن ابن عباس أنه يقول: وإن جهنم لمحيط بالكافرين، قال: وجهنم هو هذا البحر الأخضر، تنتثر الكواكب فيه وتكور فيه الشمس والقمر، ثم يستوقد فيكون هو جهنم. وأورد حديثا أيضا رواه الإمام أحمد عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البحر هو جهنم. قالوا ليعلى، فقال: ألا ترون أن الله يقول: نارا أحاط بهم سرادقها؟ قال: لا، والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله، ولا يصيب منها قطرة حتى أعرض على الله. قال ابن كثير: هذا تفسير غريب وحديث غريب جدا، والله أعلم. نعم، هذا القول لا يعول عليه، وإن المراد جهنم يعني نار جهنم تحيط بهم لأنهم يغمسون بداخلها، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا. وقبل ذلك قال يوم يغشاهم العذاب. يوم هنا منصوب على التفسير الذي ذكرناه بنزع الخافض، وإن جهنم لمحيطة في الكافرين في يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. أيضا هذا من عدل الله يا أخوان، ذوقوا هذا العذاب بسبب إيش؟ بسبب ما كنتم تعملون، ما ظلمهم الله. ولهذا انتبه يا عبد الله، لا تؤاخذ إلا بعملك، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى بل وفضله على عباده. قال جل وعلا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال ابن كثير هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين، بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم. ولهذا قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني هذه الآية يجعله الحافظ ابن كثير وهي كذلك دليل على الهجرة، يا عبادي الذين آمنوا، هذه إضافة تشريف ما هي إضافة خلق، لأن الخلق كلهم عباد الله، لكن هذه إضافة تشريف لأنه قال الذين آمنوا كما قال وعباد الرحمن. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإذا ضيق عليك في أرض فارحل منها إلى أرض أخرى، فأرض الله واسعة، وإذا ضيق عليك في هذا المكان ستجد مكانا لا يضيق عليك فيه وتعبد الله. ولهذا قال جل وعلا في سورة النساء ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد أماكن كثيرة ويجد سعة في دينه في رزقه في شأنه كله. ولهذا قال العلماء كما ذكر ابن قدامة في المغني أن الهجرة أو أن الناس بالنسبة للهجرة ثلاثة أقسام، الناس الذين يقيمون في بلاد الكفر لا يخلون من أقسام ثلاثة، إما أن لا يستطيع أن يقيم دينه ويضيق عليه ويمنع من إقامة شعائر دينه، فهذا يجب عليه أن يهاجر ولا يجوز له أن يبقى، وهذه تحمل عليه هذه الآية، هاجروا واعبدوا لتعبدوا الله وأرض الله واسع. والقسم الثاني من يستطيع أن يقيم شعائر دينه لكنها بلاد كفر، فهذا الأفضل والسنة والخير له أن يهاجر إلى بلاد المسلمين ليكثر سواد المسلمين ولا يكثر سواد الكفار. والثالث من يكون في بقائه في بلد الكفر مصلحة للإسلام والمسلمين، كأن يكون يدعو إلى الله يذب عن المسلمين يطالب بحقوقهم، كما هي مثلا حال السفارات، سفارات الدول المسلمة المسلمين يقيمون في كل دولة كافرة هناك سفير يتولى مصالح أهل بلده ويعينهم ويدافع عنهم ويتابع حقوقهم، فهذا يبقى. ومع ذلك كثير من علمائنا المعاصرين يقولون إنه يجب الهجرة، الهجرة الآن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قالوا لأن الإقامة بين ظهراني المشركين له تأثير عجيب على الشخص وعلى الناشئة وعلى أولاده وعلى زوجته وعلى من حوله، فيتأثرون بأخلاق الكفار وينصبغون بصبغتهم ويتبعهم كثير إلا من رحم الله. فلا شك أن الخير والسلامة هو أن يخرج المسلم ويهاجر إلى بلاد المسلمين ويعيش معهم، ولو كان في ذلك نقص للمال ونقص لرفاهية الحياة فإن الدين لا يعدله شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مشرك بات بين أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين. وقال في حديث آخر: لا تتراءى ناراهما. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قبل ذلك نذكر حديثا عجيبا أورده ابن كثير. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ابن عبد ربي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني جبير بن عمرو القرشي، حدثني أبو سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة، هذا تعليق من ابن كثير، ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا هناك خير المنزلين أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله، آواهم وأيدهم بنصره وجعلهم سيوما ببلاده. ومعنى سيوما يعني آمنين بلغة الحبشة، سيوم يعني آمنين، وجعلهم سيوما ببلاده. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة. حقيقة أن اسم يثرب لا ينبغي يقال للمدينة، لأنه إنما ورد على سبيل الذم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقولون يثرب وهي المدينة. لهذا ذكر العلماء أنه يكره أن يقال عن المدينة إنها يثرب. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن جزء منه وهو قوله البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، هذا الجزء منه حسنه الألباني في الإرواء، إرواء الغليل، وفي صحيح الجامع من حديث عائشة عند البيهقي وليس من حديث الزبير بن العوام. ولا شك أن الإنسان إذا ضيق عليه في مكان ولم يجد أرضا أو بلاد إسلامية يهاجر إليها، أو منع من الهجرة إلى بلاد المسلمين، يسيح في الأرض ولو إلى بلاد كافرة، فسيوسع الله عليه في دينه وفي رزقه وفي جميع أموره، وهذا هو الفرار في الدين. ثم قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نعم يا أخوان، كل نفس ذائقة الموت، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالموت غاية كل حي إلا الله جل وعلا، وهو باب لا بد أن يدخله الإنسان، سواء هاجر أو لم يهاجر. طيب، يقول: ما أريد أن أهاجر لأني في سعة من العيش. ستموت، ولكن إن مت وأنت على دين وعلى تقوى لله جل وعلا فأبشر بالنعيم المقيم، وإن مت وأنت على معصية أو قد ارتدت عن دينك فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن كثير رحمه الله: أي أينما كنتم يدرككم الموت فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم، فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه، ثم إلى الله المرجع، فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء ووفاه تمام الثواب. ولهذا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. وهي الآية التي تليها، أي لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافها، اختلاف أصناف الأنهار. ثم ذكر هذه الأصناف: من ماء وخمر وعسل ولبن يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا. أنهار من ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى. قال: خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا، نعم أجر العاملين، نعمة هذه الغرف، نعمة هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين الذين صبروا على دينهم وهاجروا إلى الله ونابذوا الأعداء وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده. نعم يا أخوان، هذه موعظة لمن يضيق عليه في دينه ولا يستطيع يؤدي شعائر دينه، يهاجر ويخرج، فأرض الله واسعة والموت لا بد منه، وبعد الموت يجازى الإنسان على عمله، إن عمل خيرا فله الثواب العظيم، وإن عمل شرا جزي به. ولهذا قال: ثم إلينا ترجعون، المرجع إلى الله يا أخي، أطع الله، أطع من سترجع إليه وتقف بين يديه. ثم بين حال الذين آمنوا وعملوا، جمعوا بين الإيمان وهو التصديق بالقلوب والعمل الصالح بالألسنة والجوارح، لنبوئنهم أي لنسكننهم، بوعه كذا يعني أسكنهم، لنسكننهم من الجنة غرفا مبنية لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وهذه الغرف أيضا تجري الأنهار من تحتها، وهذا نعيم عظيم وملك كبير. كم يجد الإنسان من الراحة والطمأنينة إذا رأى الماء يجري الآن، إذا نزل المطر يجد بهجة في نفسه، بهجة في نفسه وأنسا، وهو ينظر إلى الماء وهو يجري، مع أنه ماء قد اختلط بالطين والتراب حتى صار لونه لون التراب، فكيف بأنهار الجنة التي تجري من تحتها وهم على سرر متقابلين وعلى الأرائك ينظرون. نسأل الله الكريم من فضله. ثم قال: خالدين فيها، هذه نعمة فوق نعمة، لا ينقطع هذا النعيم ويأتي عليه وقت ينتهي، لا، خالدين فيها أبد الآباد كما جاء في الآيات الأخرى، فلا ينتهي هذا النعيم، بل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كما قال جل وعلا في سورة قاف. فنعم أجر العاملين، نعم والله هذا الأجر، صفة مدح من أفعال المدح، نعم أجر العاملين، وهي هذه الغرف الجنة، فهي أفضل من عملهم. ثم ذكر صفاتهم أيضا أنهم صبروا، لا بد من الصبر يا أخوة، صبر على دينك يا أخي، أخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل دينك، أخرج من بيتك ومسكنك إذا ضيق عليك ومنعت من أداء شعائر الدين، اصبر على هذا. وأيضا توكل على الله وعلى ربهم يتوكل، يعتمدون ويفوضون الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب، وهذا فيه وعد من الله بأن يوسع عليهم أرزاقهم ويسر لهم أمورهم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال ابن كثير: وكأي من دابة أو قبل ذلك أورد ابن كثير حديثا نقرأه وهو حديث صحيح عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وأباح الصيام وأقام الصلاة والناس نيام. مضري وأفشى السلام. ثم قال ابن كثير وعلى ربهم يتوكلون في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم. ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب، فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار. ولهذا قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تؤخر شيئا لغد، الله يرزقها وإياكم، أي الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذرة في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نعم يا أخوان، وكأي من دابة، كأن تدل على التكثير، من دابة لا تحمل رزقها، كثير من الدواب انظر إليها، لا الذر، الدود، الإبل، الغنم، الطير، ما تحمل رزقها معها هي ولا تستطيع حمله، فتمشي المسافات الطويلة فيأتيها رزقها. والله يا أخوان أحيانا الإنسان يخرج إلى البر فيجد في الصحراء بعيدة عن المدن بمئات المسافة، مئات الكيلومترات، فيجد الذرة والنملة وبعض الدواب لا تدفع عن نفسها، قد تطأها بقدمك وتقتل منها العشرات بل المئات ما شعرت، لا تعقل، بهيمة لا تعقل ولا تعي، ومع ذلك الله يرزقها ويأتيها رزقها. سبحان الرزاق جل وعلا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإنسان يعتبر يا أخوان، لأن رزق ابن آدم يطلبه أشد طلبا له من الموت من الأجل، كما صح بذلك الحديث، رزق العبد يطلبه كما يطلبه أجله. وقد جاء في الحديث القدسي صحيح بعض أهل العلم إن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قدسي، لا، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لابد أن تستكمل رزقها يا أخي، لا تخشى من أجل الرزق تترك الهجرة أو الفرار بدينك خشية أنك لا تجد رزقا، الله يرزقك ويرزق الدواب لا تحمل رزقها ولا تستطيعه، ويرزقها الله طيلة حياتها، لأنه الرزاق ذو القوة المتين. ثم أورد ابن كثير أحاديث يعني نريدها فمنها ما رواه البيهقي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وتغنموا. وهذا الحديث ورد عن ابن عباس ورد عن غيره، وضعفه كثير من أهل العلم، ومن ضعفه الألباني في الضعيفة لكن تراجع وصححه في الصحيحة لشواهده وطرقه. هذه فائدة، فائدة عظيمة. سافروا تصحوا وتغنموا. سافر يا أخي من أجل طلب الرزق. الإنسان إذا سافر يصح بدنه، ينشط. وهذا لا يعارضه حديث السفر قطعة من العذاب كما قال بعض من حققوا المسند، قالوا هو يعارض حديث كذا وضعف الحديث. قل لا، السفر قطعة من العذاب، له ألم على النفس، لكن ليس معنى أن الإنسان يمرض، يصح بدنه ينشط، لكن يبقى متألما مفارقا للأهل، مفارقا للوطن، فارقا لملذات النفس، كثرة النوم والراحة. ثم قال الشيخ الألباني عند هذا الحديث، لأن الشافعي صح الحديث، قال ابن كثير: وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر، هذا في كتاب الأم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وترزقوا. قال الألباني بعد أن جزم بصحة الحديث وذكر طرقه، قال: ولعله لذلك جزم البيهقي بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابع فيه للإمام الشافعي في كتابه الأم. سافروا تصحوا وتغنموا. وذكر طريقا ابن كثير طريقا آخر من حديث أبي هريرة: سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا. وأيضا هذا الحديث ضعفه الألباني ثم تراجع وصححه، وهو عند الإمام أحمد، الذي صححه شيخ الألباني هو ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة: سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا، واغزوا تستغنوا. هذه حديث عظيمة ولها معنى جميل، فيها الحث على السفر، وأن الإنسان يتوكل على الله عز وجل ويطلب رزقه في أي مكان. ذكر ابن كثير معلومة هنا نذكرها للفائدة، يقول: وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض، وهم بيض، يعني بيض الغراب إذا فقست وخرجت أفراخ الغراب تخرج بيضاء، فإذا رآهم أبواهم كذلك نفر عنهم أياما حتى يسود الريش. إذا رأى الغراب الأب والأم أولادهم بيض نفروا منها، يريدون غرابا أسود مثلهم، لكن يراقبونهم من بعيد. قال: نفروا عنهم أياما حتى يسود الريش، فيظل الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه، فيقيض الله له طيرا صغارا كالبرغش. والبرغش قيل هو البعوض اللساع. انظروا، ابن كثير أورد هذا لبيان أنه ما من دابة إلا على الله رزقها، فأولاد الغراب إذا فقسوا وفر منهم أبوهم وأمهم يبقى ويفتح فاه ينتظر متى يأتيه والده، والوالدان نافران منه لا يأتياني إليه ولا يطعمانيه، فيسوق الله له بعوضا أو طيورا صغيرة تقع في فمه فيأكلها، دابة على الله رزقها. قال: فيغشاه كالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه، والأبوان يتفقدانه كل وقت، فكلما رأوه أبيض الريش نفر عنه، فإذا رأوه قد اسود ريشه عطف عليه بالحضانة، عطف عليه بالحضانة والرزق. ولهذا قال الشاعر: يا رازق النغاب في عشه، والنغاب هو فرخ الغراب، يا رازق النغاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يرزق كل دابة لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.